بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 81 بعد 600، بين يدي البيت 92، إذ يقول الشيخ فيه: وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه، فاطلب لما قد لخصوا. هذا البيت أجده في الصفحة 1000 بطن. البيت يقول: وكل شيء هالك، يعني أي نص جاء يدل بعمومه على هلاك كل ما سوى الله عز وجل، كقوله تعالى: كل من عليها فان، والأشمل: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك حيثما ورد النص بعمومه يدل على هلاك الأشياء دون الله تبارك وتعالى، هذا من باب العام المخصص. وسنعرض إن شاء الله عز وجل بعد أن نتناول هذه الأسطر لقضية العام والخاص والمطلق والمقيد، وهذا يرجع إلى أصول الفقه. أصول الفقه هو المنطق الذي أنجزه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى إنجازا رائعا. المنطق عند الفلاسفة هو الذي يضبط الأفكار والتفكير، ميزان التفكير، كما أن المنطق في النحو هو ما يتعلق بضبط اللسان إلى آخر ما هنالك من الضوابط. المنطق الذي جاء في أصول الفقه مجموعة من الحقائق التي استلت من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. إذن عموم الهلاك الذي ورد به النص إنما هو من باب العام المخصص. قد خصصوا عمومه، أي جاء العلماء ليخصصوا. هل التخصيص يا ترى هنا بالفكر أم أنه يحتاج إلى نص؟ بالاتفاق العام يخصص بنص، ولذلك القضايا الغيبية، قضية الروح، قضية عجل الذنب كما مر معنا، قضية ما يتعلق بنفخ في الصور إلى العرض على الله تبارك وتعالى، هذه قضايا إيمانية. والقضايا الإيمانية لا مجال للبحث العقلي فيها إلا من خلال النصوص، حيث إن العقل مهمته أن يفهم عن الله عز وجل آيات، أو أفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سننا وأحاديث. ثم قال: فاطلب، أي طلب مني أن أتعرف إلى كيف خصص العام، وما هو العام المخصص، وما الأساليب التي جاءت في اللغة العربية فيها معنى العموم، وكيف تخصص هذه النصوص التي تدل على العموم. ومن جهة أخرى هناك نصوص مطلقة، هناك نصوص مقيدة، وقد يأتي النص المطلق ويأتي النص المقيد. ترى كيف نتعامل مع النصوص المطلقة والنصوص المقيدة. يقول الشيخ هنا: كل شيء هالك، يبدأ بالفقرة الأولى من البيت، لما كان القول ببقاء الروح 1، والقول بعجل الذنب 2. هو الراجح، مر معنا أن ما ذهب إليه العلماء حيث ذهبوا إلى بقاء الروح، قولهم: الروح باقية لا تفنى لا تذوق الفناء. وهناك أيضا مجموعة من المستثنيات من المخصصات من عموم الهلاك: كل شيء هالك إلا وجهه، هذا عام. لكن أيضا جاءت نصوص تبين أن ثمة مخلوقات لا يشملها الهلاك لا يمسها الفناء. مثل هذا قال: ينبغي أن نأتي بالأدلة على التخصيص، حيث إني أنا مع العموم. وهنا يمكن أن نذكر هذا لمن قال: يا أخي لا يبقى شيء إلا الله، قلنا لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، هو أخذ بالعموم. نقول يا أخي أيضا في نصوص أخرى جاءت تقيد هذا العموم أو تخصص بمعنى آخر هذا العلوم عندنا أو بين أيدينا أو نحن بين يدي قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قلنا هذا عام وكل عموما. سنأتي على شيء من التفصيل في هذا. كل من أدوات العموم، جميع من أدوات العموم، جميع الناس يموتون، كل الناس يموتون، هذا عام. قوله تعالى كل شيء، خاصة إذا ما احتضنت لفظ كل الدال على العموم، إذا ما احتضنت نكرة بين يديها، تلاحظ أنت أن الشيء نكرة، فكأنما العموم انصب على كل شيء، فلا يخذ شيء إلا بإخراج أو بمخرج ينبغي أن يكون. قال مقتضى قوله تعالى، يعني يفهم من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أن كل ما سوى الله عز وجل محكوم عليه بالهلاك. صحيح هذا الكلام، النص واضح. إذا قال المصنف من العلماء من قصر العموم، القصر هو لون من ألوان التخصيص، حيث يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا مع ذلك أن هناك استثناء. هنا القصر، قال قصر العموم في الآية على غير الأمور الواردة في الأحاديث، حيث جاء العموم في كتاب الله عز وجل وجاءت الأحاديث، تلك الأحاديث يمكن بمضامينها أن تخرج ما نصت عليه الأحاديث من عموم الهلاك، الروح، عجب الذنب، أجساد الأنبياء، ذلك أن الأرض تأكل بني آدم. ومن هنا حيث يأتي النص بأن أجساد الأنبياء لا تأكلهم الأرض، مع ذلك أنهم قد استثنوا من العموم. والشهداء أيضا، الشهداء بعم أحياء لا يذوقون الموت لأنهم ذاقوا الموت في الجهاد، والعرش لا يفنى، والكرسي، الجنة، هذه خارجة من العام، كل شيء، والنار، الحور العين في الجنة. بعضهم قال إنه قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يتعلق بما دون الجنة، كأنما الجنة خارج دائرة الهلاك، ولما كان الحور في الجنة مع ذلك أن الجنة وما فيها خارج هذه الدائرة. ثم يقول ونحو ذلك، فالآية من قبيل العام المخصوص، العام المخصوص. قال العلماء في قوله تعالى يأكل التراب كل شيء من الإنسان، كل مدوات العموم، هنا نص على أن التراب يأكل كل شيء من الإنسان، كل شيء، كل شيء دخل عجب الذنب وغير عجب الذنب، لأن كل شيء من الإنسان، هذا عام أيضا. ما الذي يخص من هذا العام؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما؟ قال أن النص ورد أن الأرض لا تأكل أجسادهم، وألحق ابن عبد البر بهم الشهداء. وأيضا قال القرطبي المؤذن المحتسب الذي يؤذن لا وظيفة وإنما يبتغي بالأذان وجه الله عز وجل. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يبين أنه لولا الخلافة وأعباء الخلافة لكان مؤذنا لما في الأذان من خير عميم. ففي الحديث المؤذن المحتسب ما حكمه؟ كالمتشحط في دمه، يعني كالذي خاض المعركة وتشحط بدمه، أي أدخلته الجراح. الكاف هنا المشابهة، شبه المؤذن المحتسب المتشحط في دمه. عموما في عندنا معنى عام في هذه الشريعة الغراء يبين بأن الجهاد الأكبر يكون في بناء المجتمع، والجهاد الأصغر في خوض المعارك، لأن الحياة ليست كلها معارك تخاض، خوض المعارك أمور عارضة، أما حينما تدخل في سياق الحياة، في حركة الحياة، بيع وشراء وبناء وأخذ ورضا وحزن وأمور كثيرة جدا هي التي تشكلها أو تظهرها حركة الحياة. وقد جاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة ومعه الصحابة، فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قلت مرة أحد الفلاسفة الذين كانوا على الشيوعية البحثة، بل كان منظرا في الشيوعية، اطلع على الإسلام ومن جملة ما أثار اهتمامه وأخرجه مما هو فيه إلى الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وفصل في هذا، تكلم في هذا كلام طيب، يقول هذا يدل على أن الإسلام شريعة بناءة، وخوض معركة الحياة أوسع من خوض المعركة مع أعداء الله عز وجل. المعارك مع أعداء الله عز وجل يوم يومين ثلاثة شهر سنة، لكن بعد ذلك ترجع إلى البناء أنت. التعامل في حركة الحياة نفوس مع نفوس أشق على النفس من أن يخاض أو تخاض معركة مباشرة. يقول المؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه، فإن مات لم يدود أو يدود، بمعنى أن جسده إنما يحفظه الله تبارك وتعالى، هذا ما جاء بحديثه عليه الصلاة والسلام. تأول القاضي عياض الحديث بأن كل ابن آدم مما يأكله التراب، وإن كان التراب لا يأكل أجسادا كثيرة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من قال معنى هالك، وهذا معنى انتهينا منه إن شاء الله الآن، ومعنى مهم جدا لغوي أيضا. كلمة هالك اسم فاعل، اسم فاعل يدل على الاستمرار. كل شيء هالك لوجه المعنى الذي يركز عليه الحديث إنما هو سيهلك، هالك سيهلك، بمعنى أنه لا بد من أن يأتي عليه فترة لحظة وقد يهلك فيه، هذا بصورة عامة. لكن هنا المعنى قال هالك بمعنى قابل الهلاك ولو كان له صفة البقاء، هذا معنى دقيق جدا، يعني حيث يقول الله عز وجل كل شيء هالك إلى وجهه، وحيث يأتي أو تأتي نصوص تخرج من هذا العموم بعض الظواهر بعض المخلوقات، قال هذه ولو بقيت تبقى هالكة. على أي معنى؟ قال على معنى أنها تقبل الهلاك. لماذا؟ نرجع الآن لتقسيم الحكم العقلي، واجب وجائز ومستحيل. المستحيل لا يقبل الوجود، لا يقبل الثبوت. الواجب لا يقبل الانتفاء. الممكن يقبل الوجود والانتفاء. الممكن وحده هو الذي يمكن أن يدخل عليه ليغير. المستحيل لا يغير، المستحيل لا ينقلب إلى واجب. لا يمكن إخراج المستحيل، مستحيل العقل عن سلامنا، من استحالته إلى الوجود، ولا يمكن إخراج الواجب، الواجب الذاتي أيضا نتكلم، والواجب العرضي، الواجب الذاتي قال لا يمكن إخراجه من صفة الوجوب الذاتية بحال الأحوال. الواجب العرضي الآن، أنا قبل أن أوجد كنت في حيز الممكن، رجح الله عز وجل وجودي على عدمي فشممت رائحة الوجود. الآن وأنا في الوجود يمكن أن نسمي وجودي وجودا عرضيا أو واجب عرضي؟ وجب وجودي وجوبا عرضيا وليس وجوبا ذاتيا. لماذا؟ قال لأنه لولا قدرة الله عز وجل لما وجدت في هذا الوجود. أهل الجنة، أهل الجنة في الجنة، كم سيبقى أهل الجنة في الجنة؟ أبد الأبدين ودهر الداهرين. الجنة من حيث هي مخلوقة، هي ليست من جنس الواجب الذاتي، وإنما هي مخلوقة. كل من يدخل الجنة إنما هم من المخلوقين، وهؤلاء يقبلون لذاتهم الانتهاء لكنهم لا ينتهون. لماذا؟ قال إن الله عز وجل وعدنا أن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآبدين. وعلى هذا قال الله عز وجل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، هذا أذن كوني، بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. إذن هذا هو المعنى هالك، بمعنى يقبل الهلاك ولو كان له وجود، يعني الشهداء الذين استخرجوا من العموم. أكثر الأنبياء التي استخرجت من العموم هل تقبل فناء في الأصل؟ تقبل فناء، تقبل الهلاك لكنها لا تهلك. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل ما أراد لها أن تهلك. هذا ما يتعلق بما نحن بصدده فيما يتعلق بالعموم والخصوص والمطلق والمقيد. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لخصوا لنا قضية أدوات أو أساليب العموم والتخصيص، وهذا أمر مهم جدا حقيقة. قالوا هي خمسة فيما يتعلق بأقسام ما هو من صيغ العموم، الصيغ التي تقبل معنى العموم هي صيغ بوضع اللغة. جاءت اللغة العربية، هناك صيغ في اللغة العربية قسمها العلماء إلى خمسة أقسام، هذه الأقسام كلها تفيد العموم، فأنت حيثما وجدت تقول هذا من صيغ العموم. إذا أحببت أن تبحث عن مخصص إذا كان له مخصص، وليس من شرط أن كل عام يخصص، ليس من شرط. يقول المعنى الأول كل اسم، كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية، في عندنا ألف الجنسية وألف العهدية، وأن العهدية تنقسم إلى قسمين عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذكري الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فيها مصباح، أي مصباح دخلت أل على المصباح، لكن هل ذكر المصباح؟ ذكر المصباح. إذن هذه العهدية عهد ذكري، يقول هنا عهد ذكري بمعنى ذكر المصباح نكرة ثم ذكر المصباح معرفا، المصباح في زجاجة، زجاجة نكرة، الزجاجة أيضا، هذا يسمى عهد ذكري. والعهد الذهني تأتي الكلمة معرفة بأل ولم يعهد لها ذكر من قبله، من مثل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار، في الغار، الغار ما ذكر في النص كله، ما ذكر الغار، لكن نحن نعرف لما نذكر الغار معناته غار ثور، الغار الذي جاءت السنة تبينه أو تعينه. وعلى هذا عهد، الآن قلنا أل العهدية عهد ذكري وأل العهدية عهد ذهني. وفي عندنا أل الجنسية، الجنسية تدخل على الجنس، من مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان هل يدخل فيها كل إنسان؟ نعم يدخل فيها كل إنسان. وهذه الكلمة المعرفة بأل وهي ليست بعهدية ثلاث أنواع. أول نوع ألفاظ الجموع، كله من ألفاظ الجموع فيه معنى العموم، مثل لفظ المشركين أو المسلمين، قاتل المشركين، المشركين، المشركين، هذا عام. إذا جاء المخرج ما عندنا مانع، لكن إذا لم يأتي المخرج معناته عام. إذا كل جمع تدخله ال كجمع المسلمين وجمع المشركين. هل هناك نوع ثاني؟ نعم، أسماء الأجناس، مثل قل أعوذ برب الناس، الناس هذا اسم جنس، أو لفظ الحيوان أيضا. لفظ الواحد أيضا إذا جاء مفردا معرفا بأل ليست أل العهدية، ما نتكلم نحن عن السارق، سارق معين، بعدين قلنا له السارق، معك هذا الذي ذكرناه الآن. قال كلمة السارق وكلمة الإنسان، كلمة الإنسان مفردة لكن تدل على كل إنسان. وقال كتب أو تكلم الفلاسفة قال كل إنسان فان، كل إنسان، لكن هنا معرفة كل الإنسان، الإنسان جاء الإنسان. القسم الثاني من أقسام العموم أو ألفاظ أو صيغ العموم، ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة في القسم الأول، من مثل مال زيد، مال نكرة، زيد معرفة. إذا أضفت أنت كلمة مال لزيد عرفت كلمة المال، هنا كل المال يدخل فيه، وهذا يدخل في قضية الأيمان أو التبرع، لأنه مالي إذا قلت مالي أنا، مالي أيضا معرفة من ألفاظ العموم صيغ العموم، مال زيد أو عبيد زيد أو خدم زيد. قسم الثالث أدوات الشرط، حيث تأتي أدوات الشرط دلت على صيغ العموم، مثل من وما. من اسم شرط جازم يجزم فعلين وهو للعاقل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا عام ولا خاص؟ عام. من اين فهمنا العموم؟ من نظرة من، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومثل ما قلنا لغير العاقل لما لا يعقل، وما تفعل من خير يعلمه الله، مثل أي، من، ما، أي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، وهذا اعتمد عليه من الفقهاء من ذهب إلى أنه لا بد من ولي يتولى قضية عقد النكاح على من له عليه ولاية. هذه أدوات من وما وأي، وهي من الشروط. قال تأم مطلقا، سواء كانت شروطا أو موصولات، لأن أحيانا تأتي الاسم موصول، أو استفهامية، من جاء أي استفهامية، من يفعل الخير لا يعدم جوازه، وهكذا. القسم الخامس هو الأخير، وهذا أيضا كثير ما يريد، النكرة في سياق النفي، فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم، ما منكم من أحد، أحد نكرة. ومثل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا ما يتعلق بصيغ العموم. فقط أعطي مثالين ونختم هذا الموضوع. هذا يمكن أن يبحث بصورة يعني وافية في درس الفقه، لما يرجع لأصول الفقه، لكن لا مانع من أن نوظف مثل هذا لأجل أن نتعرف لما خصص في الروح، علما بأن كل شيء هالك إلى وجهه. في عندنا هنا ما يتعلق بالنصين، إذا كان نحن بين يدي نصين، نص ينفي ونص يثبت، أو نص يبيح ونص يحرم، يبيح ويحرم، يا ترى ما الموقف من هذا؟ كما أن عندنا نص مطلق ونص مقيد. نأتي للنص الأول، يقول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب يعني جلد الغنم مثلا، إذا دبغ يطهر بالدباغ، هذا نص. هل في إذن؟ نعم في إذن، لأنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، انتهينا من هذا الآن. هذا إثبات النفي، إثبات أي إهاب. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا نهي. إذن ما الذي نفعله؟ قال لا تنتفع من الميتة بإهاب إلا إذا دبغ، فنكون قد سلطنا أيما إهاب دبغ فقد طهر، سلطنا على لا تنتفع من الميتة ميتتي بإهاب. أنا ما بنتفع منها بإهاب إلا إذا دبغته. ذلك أني أخذت الحديث الأول الذي جوز لي أو بين لي الطهارة بالدباغ سلطته فحكمته بالحديث الثاني لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمطلق والمقيد ورد حقيقة في نصين في كتاب الله عز وجل يتعلقان بالكفارة كفارة القتل. بين الله عز وجل في كفارة القتل أن عتق رقبة داخل في الموضوع عتق رقبة, وفي النص الثاني عتق رقبة مؤمنة. النص الأول عام أي رقبة إيتي بأي رقبة واعتقها ما في مشكلة. النص الثاني خاص لأنه وصف الرقبة بأنها مؤمنة. يا ترى في مثل هذه الحالة عندنا مطلق وعندنا مقيد. المقيد قيد بوصف والمطلق لم يقيد بوصف, فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال نصلي الفطر أو ننزل المطلق على المقيد يصبح الحكم عتق رقب مؤمنة. نحكم مؤمنة حيث جاء النص فيها مقيدا بالنص المطلق. وأخيرا ما يتعلق ب يوصيكم الله في أولادكم للذكر يوصيكم الله في أولادكم هذا يتعلق بالأرث, لكن جاء حديثه صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يرث القاتل لا إرث القاتل. لو افترضنا أن هذا من الأولاد والذين لو توفي والدهم الوفاة معروفة لكان له نصيب من التركة, لكن لما قتل والده والعياذ بالله عز وجل قال من هنا يحرم من التركة بل تقص رقبته, على معنى أنه يحكم عليه بالقصاص. أما أن يرث إذن لا يرث القاتل مسلط على يوصيكم الله, يوصيكم الله عامة, وجاء لا يرث القاتل إنما يخصص. في عندنا معنى من المعاني قالوا الأمر المشهود الأصل فيه أن يكثر نقلته. من طبائع الناس أنهم إذا حضروا حفلا وكان فيه من الأشياء الغريبة ما فيه سارعوا جميعا لنقل هذا الذي يرأوه, ويعطون أمثلة هذول الفقهاء ما شاء الله عنهم. نقول لو افترضنا أنهم حضروا صلاة جمعة وسقط الخطيب من على المنبر, كل واحد يرجع لعند زوجته يقول اليوم مشكلة والله سقط سقط سقط سقط, وإذ نقل الخبر كل من في المسجد. فإذا كان أمر شائعا عاما واختصر النقل على واحد اثنين هي فيها شبهة حقيقة, خاصة إذا كان النقلة إنما ينقلون ما يخالف الجو العام. ولذلك قال العلماء نحن لم نقبل رواية الرافضة في خبر نقلوه قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عهد لعلي رضي الله عنه يوم غدير خم, قد يتنقلوا باستمرار بل هو عندهم عيد اسمه عيد خم. قالوا هذا لو كان صحيحا لتناقله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم, خاصة أنهم أمناء والصحابة لا يبتغون الولاية ولا السلطة, ليسوا كالمعاصرين الآن الذين ينفثون سمومهم في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الكارثة في أني إذا أردت أن أكتب التاريخ وكنت نجس الباطن سأنجس كل من أورخ لهم, لأني أنا سأفرغ نجاستي, وهذا يحصل في التاريخ. أنت اقرأ لا تقرأ فيما يتعلق بالمستشرقين حينما يتناولون كتابة التاريخ أنت لاحظ كيف يفسر, لأنه مواطن نجسة لا يفسرون الحدث التاريخي على ما هو عليه بل يفسرونه بأبشع صوره ودوافعه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى دأب الناس وعاداتهم أن ينقلوا الأخبار إذا كانت شائعة, أما إذا الخبر كان شائعا بمعنى كان محظورا كان مشهودا فإذا ما نقله واحد أو اثنين قوية السوم لهم يعني ما المعنى انه بس انت وفلان الذين نقل خبر ولا يعول على خبر هؤلاء؟ ولذلك قالوا نحن رفضنا، اذ لو كان صحيحا هذا الخبر لنقله الخاصة والعامة ولاستفاض بين اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. لذلك لما ورد في صورة احاد عندهم، وما اكثر الاحاد عندهم، وهؤلاء الأحاد سينات، كلها سينات ولا تصلح للرياضيات حتى، قال في مثل هذه الحالة عرفنا أنه مختلق ومفتعل، وعلى هذا نأتي للمعاني التي تنقل لها الأخبار فنقول هذا المعنى لا يقبل بحال من الأحوال. أما ما يتعلق بأولئك العارفين بالله تبارك وتعالى الذين قد أسلجوا صدور حقيقة بتوجيهاتهم ونصائحهم، أبو يزيد البسطامي سئل ما علامة العارف، علما بأنه الآن يمكن أن أقول كل مسلم عارف، لكن المعرفة ليست بنكهة واحدة أو بعمق واحد أو بشمول واحد. بدي أفترض الآن أن مسلما آمن بالجنة على الإجمال، وآخر عرف بعض ما ورد به النص مما في الجنة، أيما أوسع إدراكا لما آمن به الذي لديه تفاصيل؟ ولذلك أحد العلماء يقول الإيمان يزيد بهذه المثابة، بمعنى آمن بالنار لكن تعرف من القرآن ومن السنة إلى بعض ما أعد الله عز وجل في النار لأعداء الله تبارك وتعالى، هذا أوعى حقيقة. وهذه المعاني أو هذه الحقائق الإيمانية قد أخذت مساحة من ذاته، ومثلها كل مثل الملائكة. الملائكة أنا مؤمن بالملائكة، لكن إذا كان عندي دراية بالملائكة من حيث خلقوا من نور، ومن حيث إنهم لا يخبرون بالذكورة ولا أنوثة، ومن حيث إنهم وإنهم وإنهم وإنهم لهم وظائف، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، هذه المعاني تجعل صدري أرحب في استقبال مثل هذه المعاني. وفرق هذا الصدر سيمتلئ، لكن إما أن يمتلئ فيصبح سلة مهملات تحتاج تفريغ كل حين، وإما أن تكون معمرة من أروع ما يكون البناء لها. ولذلك العارف الآن كل مسلم عارف وكل مسلم عارف، لكن فرق كبير بين عارف لديه تفاصيل وعارف ليس لديه تفاصيل. أيضا وجهة ثانية، العارف بالله عز وجل هو الذي انطوى قلبه على معرفة، وفرق بين أن تكون هذه المعرفة في الذات مستقرة فكرة وقد اتصلت بالعقل دون أن تتصل بالروح ولا بالقلب ولا بالنفس ولها دوافع، وبين أن تكون فيها جمرة، المعرفة نفسها جمرة. قال لي أحدهم من قريب من ساعة، قال لي أنا ما أفهم أن من يقرأ القرآن يعصي الله عز وجل. قال عجب كيف يقرأ القرآن؟ هذا يرجع إلى أنه لما قرأ القرآن وما يفعل مع القرآن، ورسول صلى الله عليه وسلم بيّن أحوال بعض أولئك الذين لا يتجاوزوا حناجرهم، لا يتجاوزوا القرآن، يقرؤونه أكثر مني ومنك لكن لا يجاوز تراقيهم، يعني معنى أنه ما بيزل تحت، يبقى في الفم وربما يجدون التجويد، هذا طبعا ما ينفع. ومر معنا أيضا أن التربية التي اعتنت بالسلوك قالت إن السلوك يصاغ من عنصرين رئيسين، الفكر والعاطفة. الفكر وحده لا يشكل سلوكا على فكرة، والعاطفة وحدها لا تنتجه، لابد من أن يمتزج الفكر مع العاطفة. هنا سئل العالم قال ألا يفتر من ذكره، هو الآن عرف العارف بآثار المعرفة، العارف هو الذي لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. هذا ترى لا يعني أنه ما بيشكر، لكن دائما أغلب أحواله إنما يلهج لسانه بذكر الله عز وجل، ولا يمل من حقه، دائما ينتقل من حق لله عليه إلى حق لله عليه، ولا يستأنس بغيره. وهذا معيار، الأخيرة معيار حقيقي، يعني أنا حينما أستأنس بالناس وأستوحش لما أكون بيني وبين الله عز وجل بدأ إعادة نظر حقيقة، بدا جلي القلب كي يستأنس بالله عز وجل. ذاتا لا أنسى إلا بالله تبارك وتعالى. الذي لا يستأنس إلا بالناس من علامة الإفلاس، من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. يستوحش إذا كان وحده بين الله، مع أنه إذا وضعك الله عز وجل في لحظة خلوة بالله عز وجل ينبغي أن تكون من السبعة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا ففاضت عيناه. وقال أيضا، ما زلنا نحن في رحاب هذا، إن الله تعالى أمر العباد فأطاعوا فخلع عليهم، أعطاهم حباهم، فاشتغلوا بالخلع عنه، وإني لا أريد من الله إلا الله. وهذا ترى مقياس المحبة الحقيقية، ما أريد عطاياك لكن لو أعطيتني أقبل 100%، لكن أريدك أنا، أريدك. وهذا أمثلته كثير جدا، لما جاء وكان في غيبة ووقف على باب الدار، فتح الباب، وقع بصري عليه، مباشرة علق بصري بما في يدي من هدية. الرجل غاب خلاص، انتهى الموضوع. غيبته في هديتي التي يحملها، إذا أنا طالب هدية. كل الناس يطلبون من الله إلا أولئك الذين قد امتلأت جوانحهم بأنوار القرب من الله عز وجل، يطلبون الله. وإذا طلبت الله ترى أنت نسيت كل شيء. لا يعني هذا أنك حرم، في العكس تماما، هذه العطية الحقيقية. ثم يقول هنا وقال، لو صفت من الصفاء، صفاء الفعل، صفاء الكلمة، صفاء الموقف، صفاء الحال، لو صفت لي تهليلة ما باليت بعد هذا الشيء. لأنه لو صفت لقبلها، ولو قبلها لكنت من أولئك الذين إنما يتقبل، قال الله بهم إنما يتقبل الله من المتقين. وقال، لاحظ هذه المعاني، هذه تروي، هي أغذية، هي الأغذية حقا. وقال، اطلع الله تعالى على قلوب أوليائه، فمنهم من لم يصلح لحمل المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة، إما أن يقبل الله بالعبادة وهذا عابد ما شاء الله عنه، والله يا حبذا، هو المشكلة أن لا يكون لا عابدا ولا شاكرا ولا صابرا ولا عارفا، وإنما تيس دنيا، أولئك الذين شغلوا بها غافلين عن الله تبارك وتعالى. وقال، ليس العجب عن بناجي الله عز وجل. وهذه جربها أن تشوف شو ربك تبارك وتعالى يخلق لك من الأحوال المتوهجة. يقول لله عز وجل، ليس العجب من حبي لك، إنما العجب من حبك لي، وأنت ملك قدير. قلنا للأحباب، أنا ما حقيقة أنا ما أعجب من أن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان حديد أحبه، والخشب يحبه، وجبل أحد أحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب لشمائله، يحب لخصاله، يحب لصفاته، يحب لجماله، يحب لما قام به من مهمة الإحسان للخلق قطيبة. المطلوب أن يحبنا، أنت تحبه لما عرفته به، وهو يحبك لما ظهر منك، من حيث إنك تؤيد الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب من نصر شرع الله عز وجل 100%. قالوا يا معاذ، والله إني لا أحبك. ما تحمل، أنا رأيي ما تحمل معاذ، ليس من السهولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والله يا معاذ إني لا أحبك. وقال أيضا، ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. هاي صعبة، ثقيلة شوي، ثقيلة. أنا بعتبر حالي شرير فعلا، ليس هذا من باب 100% حتى، أنا شرير يعني، لكن والله في أشر مني. هو ما عسى أنا متكبر لها بهذا المعيار، متكبر لاحظ ماذا يقول. ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. الطواغيت أشر مني والله العظيم، إلا إذا كنت، إذا صرت محلهم صير أطغى منهم، هاي كارثة، هاي كارثة. مع الطغيان بحسب قامتي، بحسب ما وضعت فيه. على كل هذه مكاحل كحل عين بصيرة حقيقة، ونحن بحاجة ماسة إلى موازين نضبط فيها أحوالنا. وقال أيضا أشد المحجوبين عن الله تعالى ثلاثة، أشد المحجوبين عن الله تعالى ثلاثة، بثلاثة، ثلاثة محجوبين بثلاثة، يعني كل واحد حجب بشيء. أولهم الزاهد حجب عن الله بزهده، يعني هو كل من ثبت يقول أنا زاهد أنا زاهد. أسلمنا لا تحجب عن الله بما يكون منك بتوفيق من الله تبارك وتعالى. الثاني العابد بعبادته، عنده عبادة، يا أخي ما تشغل بالعبادة عن الله عز وجل، العبادة توصلك إلى الله تبارك وتعالى. والثالث العالم بعلمي، وهذا أظن أن هذا لا دواء له، العابد هذا ممكن توجهه البوصلة تعطيها إلى آخره، أما العالم بعلمه إذا انتفخ العالم بعلمه ما بنفسه إلا الموت أبدا، منتفخ لأنه هؤلاء يضلهم الله على علم، ومن الناس من يضله الله على علم، هذا أشد في الإضلال، لأنه هو ضال ولا يدري ضلاله بسبب سكره بعلمه الذي يشرب منه كؤوس حقيقة، وهو هنا كارثة حقيقة. أما قال قارون إنما أوتيت على علم شغل بعلمه في الكسب فهو تاجر حاذق. ثم قال مسكين الزاهد، مسكين الزاهد لو علم أن الله تعالى سمى الدنيا كلها قليلا. بماذا زهد؟ بالدنيا. طيب الدنيا كلها قال عن الله عز وجل هي قليل، فكم ملك من الدنيا؟ وهذا مر معنا في موقف من مواقف العارفين بالله عز وجل في المدينة المنورة، لما جاءه سفير أمير المؤمنين في دمشق يطلب يد ابنته لابن الأمير المؤمنين، وابى ما فعل، فراوضه وقال له كذا ورهبه وأغراه وقال له قصور وقال له كذا وقال له كذا، بالأخير قال له اسمع يا هذا، إن الله عز وجل قال لا تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا معلمك أنت كم عنده من الجناح، كم خلية، قل كم خلية، والله نظرة، إذا كان ربي تبارك وتعالى يكرمك بهذا النظر أنت أعلى، أنت حقة أعلى، أنت حر من أثر الكون، الكون ولا دنيا ولا مظاهرها ولا زخارفها ولا شهواتها. يقول هنا لو علم أن الله سمى الدنيا كلها قليلا فكم ملك من الدنيا وفي كم زهد مما يملك. لذلك بعض العارفين في مقران لهم قال يستحي أن يقول أنا زاهد، لأن زاهد في ماذا؟ في ما ذمه الله تبارك وتعالى. وأما العابد الآن عم يتكلم عن الثلاثة بثلاثة، وأما العابد فلو رأى منة الله عليه عرف أن عبادته من المنة، يعني لولا الله لما كان عابدا. وأما العالم فلو علم أن جميع ما أبدى الله تعالى من العلم سطرا من اللوح المحفوظ، وكم علم هذا العالم من ذلك السطر وبكم عمل مما علم. إذن نحن أمام حقائق الأصل أن تتعظها القلوب من أجل أن لا تسحر ولا تغر ولا تغش. من أنكر المكر أن أنكر بنفسي، ممكن أن أنكر بالآخرين لكن بنفسي أنكر، هذا ترى غير مقبول. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك، في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.